ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا ولسائر المسلمين في مشارق الأرض وغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا يا رب العالمين. اللهم ارحم أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم ادخلهم في درعك الحصين، اللهم قيم شر أعدائهم، اللهم احفظهم وأطفالهم ونساءهم، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم شاف جرحانا وداوي مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن تخفف آلام المسلمين في غزة يا رب العالمين. اللهم أحطهم من عدوهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أحفظ يا خير الحافظين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بالشهداء والصالحين في جنات النعيم على سرر متقابلين ببركة القرآن العظيم والنبي الكريم. اللهم يسر أمرنا، واغفر ذنبنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وكن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.